الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاضاحي، باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبه، حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اخرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على خفاحهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح في ضحى، يعني يوم عيد النحر. وهنا قال باب التكبير عند ذبح الأضاحي، فأتى يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في عيد أضحى بكبشين أملحين أقرنين. أملحين نسبة إلى اللون، وأقرنين يعني لكل منهم يعني القرنان. وضع رجله على صفاحهم، يعني عند الذبح يضجع الكبش على جنبه الأيسر ويضع رجله على صفحة الوجه، عشان يضع رجله اللي هو تكون الرجل اليسرى من خلف الرأس، ويضع رجله بعد ذلك على صفحة الوجه. يكون هذا هو أنسب يعني شيء للوصول إلى الذبح من الحلق. وسمى وكبر، يعني قال بسم الله الله أكبر. هذه صفة الذبح، انه تكون على هذه الصورة، ويسمي ويكبر، وتسمية بسم الله ويكبر الله. نعم. باب اذا بعث في هديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا احمد بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشة فقال لها: يا ام المؤمنين، ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. هذا عن الهدي، من أرسل بهديه إلى الكعبة وهو مقيم في بلده، يعني ليس حاجا، فإنه لا يحرم عليه شيء. وهذا مسروق، يعني التابع المشهور رحمه الله، وأنه أتى إلى أم من عشر رضي الله تعالى عنها وقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجل يبعث بهديه إلى الكعبة. والهدي يعني يهدي للكعبة ما يهدي من إبل، فيظل من المصر يعني من العراق أو من غيرها، فيظل محرما حتى يبلغه أن الهدي وصل إلى مكة وذهب. فلما قال هذا صفقت، يعني تعجبا واستنكارا من خلف الحجاب. طبعا هذا الفعل ممكن يعني يستمر الرجل على هذا النحو شهرين محرم، يعني إذا أرسل مثلا من مصر، من الشام أو من العراق، فإن هذه الرحلة تستغرق نحو شهر. ثم إذا رجع الناس وأخبروه بعد ذلك يحتاج شهر آخر، فيحتاج شهرين يظل محرما حتى يأتي البلاغ بأن يعني نحره قد ذبح، أو أن يكون قد تأكد من أنه ذهب في يوم النحر ويذبح فلان. فصفقت من خلف الحجاب فقالت: أنا أقول أنا بنفسي كنت أفكر يعني قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقلاده اللي هي توضع في العنق، يعني كانت ما يهدى الى البيت يذبح يقوم يعلم بعلامه، فمن هذه العلامه القلاده، يلبس قلاده من حبل يقلد، ويوضع في القلاده شيء من حذاء قديم ونحوه، خلاص معروف ان هذا الناقه اللي لابسه هذه القلاده هذه مهداه الى البيت. فتقول: انا كنت بنفسي افتل يعني قلائد ما يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكث النبي في المدينة ويمكث حلالا لا يحرم عليه شيء مما يحل له، يعني حتى النساء، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم هون. فالإحرام لمن يسوق الهدي وهو حاج نوى الحج، أما من لم يسوق الهدي وإنما أهدى للكعبة وهو في بلده فإنه يبقى حلالا. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو، أخبرني عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. نعم. هل يعني تدخر لحوم الأضاحي أو لحوم الهدي؟ هذا حديث جابر يقول كنا نتزود يعني لحوم الأضاحي أو قال لحوم الهدي يعني إلى المدينة، ومعنى نتزود ونأخذها في زادنا. فإن كانت هدي يعني ما يهدى للكعبة يجوز أن يذبحه صاحبه الهدي، طبعا هو من جمع بين الحج والعمرة أو من يعني حج قارنا أو متمتعا، فيجوز له أن يحمل معه، معنى هذا يحمل معه زاده من هذه اللحم إلى المدينة. قال إلى المدينة يعود 10 أيام يأكلون منها فلا بأس، إذا أنها لحوم الأضاحي. ولحوم الأضاحي قد يأتي بخصوصها نص أن النبي قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، فيجوز أن يأكل وأن يتصدق وأن يدخر، فلو ادخر من لحم أضحيته لا بأس. وكذلك إذا تزود من لحم هدية من ذبحها مثلا في مكة في منى ثم بقي معه يعني من لحمها وأخذه ليتزود بها إلى أن يعود إلى بلده أو حتى بعد عودته صدق. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم عليه لحم، قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه، قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. نعم، هذا أبو قتادة لما قدم له وقيل له إن هذا من لحوم يعني الأضاحي فقال أخروه حتى أسأل، وذهب إلى أبي قتادة فسأله فقال له إنه قد حدث بعدك أمر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة من السنوات كان فيها قحط، ونهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي فوق 3، قال: ما أحد يدخر يعني لا تدخروا يعني شيئا من لحوم الأضاحي فوق 3، وذلك ليفرقه الناس يعني في في في في الفقراء والذين جاءوا من البادية. قال: فجاءوا أهل البادية لما صار عندهم قحط وين يلجأوا؟ يلجأوا للمدن، فلجأوا إلى المدينة. فلما جاء العيد عيد الأضحى وهم في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يذبح أضحيته لا يدخر منها لحم بعد 3، فظن أخو أبو قتادة أنه يعني هذا الأمر سائر، ولما قدم له في الطعام لحم وقال هذا لحم أضاحي وهو كان بعد 3 أيام فقال: لا ما أكله حتى أسأل. فراح سأل أخاه فقال له إنه قد حدث بعدك أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: إنما نهيتكم عن ذلك من الجداس، فهو من الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3، وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، لأن ذاك العام كان بالناس جهدهم، فأردت أن تعينوا فيها. نعم، هذا حديث، هذا موضح للأمر، حديث سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي لما كان في هذه السنة اللي فيها قحط فقال يعني لا يبقى يعني عند أحد يعني من الأضحية بعد 3، ثم لما كان من السنة الثانية قال يا رسول الله أنا أصنع كما صنعنا العام الماضي؟ قال لا، لما كان هذا من أجل الدافع خلى كله واقعه والدخل، فكلوا من يعني من أضحيتكم وأطعموا أنا غيركم من الفقراء وغيرهم وادخروا، وقال إنما فعلت ذلك في العام الماضي يعني من أجل الدافع ومن أجل هؤلاء الذين هنا، فأردت أن تواسوهم يعني بما عندهم. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. نعم، هذا الحديث بذلك المعنى، يقول كنا يعني في الأضحية نملحها تمليح علشان يعني لا تفسد اللحم في الادخار، فالنبي كان قد نهى انه قال انها بعد 3، ثم بعد ذلك يعني راح النبي صلوات الله وسلامه. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس وقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. هذا خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس يعني يوم عيد أضحى، وقال الناس ان هذا اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى هذا يوم عيدكم، هذا واحد تفطرون فيه اللي هو عيد الفطر من صيامكم، وهذا يعني يعني تحلون فيه من نسككم، هذا بالنسبه للحاج، ومن هنا واما في غير يعني الحاج فانه يذبح هذه الاضحيه، وان الذبح انما يكون بعد الصلاه، لذلك وكذلك الصلاة قبل الخطبة، يعني صلى قبل الخطبة، وهذا الذي يعني غيره بني أمية بعد ذلك، كانوا يجعلون الخطبة أولا ثم الصلاة بعد ذلك كما الشأن في الجمعة خوفا من تفرق الناس عنه، فكانوا يفعلون هذا. أما السنة سنة النبي وسنة درج عليها الخلفاء هو أن تكون يعني الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة، خطبة بعد الصلاة. نعم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. نعم، هذه الخطبة في هدف عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جاء عيد الأضحى يوم جمعة، فأيضا صلى يعني أولا ثم خطب الناس بعد ذلك، وقال يا أيها الناس إنه قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان اللي هو عيد الجمعة وعيد الأضحى، وقال من أراد أن يعني يجتزئ في صلاة العيد عن صلاة الجمعة من أهل العوالي، العوالي اللي هي عوالي المدينة، ويتبعد عن وسط المدينة اللي هي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 3 إلى 4 كيلومترات، وكان طبعا في هذا ان الناس تيجي تصلي العيد وبعدين على ما تروح هناك يكون خلاص جاء وقت الظهر، معنا لا بد ان ترجع مرة ثانية، قد من اهل العوالي وهم البعيد من اراد ان ينتزل في هذا ولا يأتي لصلاة الجمعة فقد اذنت له، وهذا الذي فعله عثمان كذلك فعله النفس الذي فعله النبي، فإن النبي أذن قال يعني من أراد أن يجتزئ في امرأته معنا صلاة العيد يعني العيد عن صلاة الجمعة، وقال وإنا لم نجمعهم يعني هو يصلي الجمعة، لكن من أراد من أهل الأطراف يعني البعيد الذين يأتون صلاة الجمعة أن يجتزئ في صلاة العيد عن صلاة الجمعة فله هذا. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، صليت معه وكذلك كانت صلاته قبل الخطب، صلى ثم خطب، وقال يا أيها الناس يعني إن رسول الله قد نهاكم أن تأكلوا من نسوككم، يعني النسك هنا اللي هو الأضحية فوق ثلاث. ويبدو أنه والله تعالى أعلم يعني ثم أنه لم يبلغه النهي، يعني بحث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للناس أن يأكلوا وأن يدخروا يعني بعد الثلاث. وحضروا يعني إباحة النبي لدخار منها يعني فوق ثلاث ما جاء في الأحاديث السابقة، حديث عمر عن عائشة وغيرها. نعم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثا، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. وكان عبد الله يأكل بالزيت. بالزيت. الزيت. الزيت. نعم. نعم. والحديث نفسه أيضا يعني كله أنه يجوز الأكل يطول الادخار من الأضحية، وأن عبد الله كان يأكل بالزيت يعني كان يدخر بعض الأكل بالزيت، كان لا بد أن يكون خدت هذا اللحم وأخذه في الطريق، وبعد ذلك يعني يطبخ هو يأكله بالزيت بعد مرور ثلاثة أيام. فهذا كله دليل على أنه يجوز الادخار من الأضاحي ومن الفتح. نعم.